طيب وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي نفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد، أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروف الزمن الردي، شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدين. سل كربلا كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يده، وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من ذؤابة حيدر، عبقت شمائله بطيب المحتدي، بكر الذبول على غبارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن. خضبت ولكن من دم وفراته، يا خضبت ولكن من دم وفراته، فاحمر ريحان العذار الأسود. شلون حال يا مشاف من المهر طايا يا يا الله يساعد قلب الحسين، وشبجت على ذاك العزيز سيوف ورمايا، ما حد يلوم لا وقاف يم ابنه وصاغ، يا ابني على الدنيا العفايا يا رحت من ايديا يا لا جان بيدي الولايا تمت يمايا يا ولولا الشمعة تمددت يا ولي اهدي يمايا يا لا جان بيدي الولد ما قمت عنك ولولا الشمعة تمددت يا وليد يمايك لكن شقول العم تايك شاعتذر لما يايك لونا أجداني ويا نوايا علينا الشفية عديت وللقلب سرت بعد اياك وفعلت افعال حامل جار بعد اياك بعدك على الدنيا العفا يا الولد بعد اياك يتشبه لعد حامل الحمية يا يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقى إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في هذه الآيات البينات أدب المحاورة وأدب المناظرة وأدب الدعوة إلى الله تعالى أدب المحاورة مع المخالفين في العقيدة وفي الفكر وأدب الدعوة إلى الله تعالى لأن هذه قبلها قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فإحنا طبعا متحدثين عن الآية الأولى لكن نتحدث بالنسبة إلى الآيات الأخرى وارتباط بعضها بالبعض الآخر القرآن الكريم بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله تعالى ما بكلام على أن الأنبياء دعاة إلى الله تعالى وعلى رأسهم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى الله يدعو الناس إلى الإسلام يدعو الناس إلى الصراط المستقيم وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم يدعو الناس إلى الجنة لكن كل عمل كل شيء يحتاج إلى منهج يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى وضع مخطط لنجاحه ولتأثيره لأنه الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى النفوذ في أعماق البشر في أعماق الناس تسخير القلوب تسخير الأفكار وهذه طبعا مهمة جدا يعني الآن تشوف بالنسبة إلى الإعلام الإعلام درس الإعلام علم عظيم جدا ولذلك المتخصصين في الإعلام بالعالم الإسلامي قلة جدا المتخصصين حملت شهادات عالية جدا في الإعلام أنا حسب علمي بالموضوع كلش قليلين ثم خصوصا بالنسبة إلى الإعلام الإسلامي يفترق عن الإعلام الخارجي الإعلام الغير إعلام الغير يخلط حرام وحلال وصدق وكذب وكل ما كان بس في سبيل النفوذ والتأثير في الآخرين. الإعلام الإسلامي والتبليغ الإسلامي والدعوة إلى الله تعالى هذا يكون لا يستعمل إلا الحق، يكون لا يقول الداعية إلى الله إلا الحق، مو قضية مغالب ولا قضية خداع ولا تقشمر ولا ما شابه، وإنما القضية هداية، قضية تربية، قضية دعوة إلى الله تعالى، لأنه طرف مقابل لازم عن فكر وعن وعي وعن تدبر وعن تعقل يتقبل الإسلام، وإلا إذا إسلام سطحي ما بي فائدة، إسلام عاطفي ما بي فائدة، هذا لازم يتعمق في الدين يقتنع، وعن طريق الاقتناع وعن طريق القبول والرضا يجي إلى الطريق. ولذلك القرآن الكريم بين حين وآخر ينطي تعليمات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لازم عندنا القدوة والأسوة والنموذج الأهم والقائد والإمام إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتعلم منه ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بعدين وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم تشوف هنا بالإضافة إلى هذا جادلهم هذه الطريقة، ثم يجي يقول له شيء آخر، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني أنت لا تفرض نفسك على الناس، لا تجي توقف موقف صعب تعتبر نفسك قيم على الناس، وإن كان هو النبي سيد الكل والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما بي كلام، لكنه فرق أكو بين أن واحد ينطي الله تعالى امتياز بعدين بالنسبة إلى المؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صح، أما الكافرين أما المخالفين وما يتقبلون الموضوع أصلا ما معترفين به، مو هالمرة ولايته يعترفون به. فالله سبحانه وتعالى في هالمكان يقول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، في مكان آخر وما جعلناك عليهم وكيلا. هذا كله ليش؟ في سبيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لا يفكر في أن يستعمل القوة أو يستعمل يجي عن طريق يدخل في المحاورة أو يدخل في الجدال أو يدخل في المناظرة أو الدعوة من شان عن طريق القوة أو عن طريق أنه يابا أنا أعرف الحق وأنت ما تعرف الحق أنت على باطل، لأن هالنظرة هذه مشكلة، النظرة هذه تخلي الإنسان يفقد الطريقة الصحيحة والأسلوب الصحيح في الدعوة وفي الحوار. لذلك انت تشوف القرآن الكريم أكثر من هذا يعلم النبي أن يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، صدق هذه يعني صدق أنه يقول له احنا وياكم يو على هدى يو في ضلال، ما يقول له أنتم في ضلال وأنا على هدى، يعني إلى هالدرجة ينطرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلهم حتى يأثر بهم، الطرف مقابل يثق بهذا بأن كلامه كلام إنسان منصف ما مستعلي، ولا يرى طرف مقابل مثلا ينظر إلى الآخرين بعين غير مثلا محترمة أو غير مكرمة وإلى آخره. على كل حال فهذا من أدب الحوار والجدال، وقاعدة جادلهم وجادلهم بالتي هي أحسن قاعدة عامة، وهذه تمشي بين المسلمين وغيرهم بالدرجة الأولى، وإذا كانت بين المسلمين وبين غيرهم، غيرهم سواء كانوا أهل الكتاب أو مشركين أو كفار عامة، إذا كان الحوار هذا لابد منه أدب الحوار وأدب المناظرة وأدب الدعوة إلى الله تعالى بهالشكل اللين وبهالشكل المقبول وبهالشكل الجميل والأسلوب اللطيف، فكيف بالنسبة إلى المسلمين أنفسهم؟ يعني لو فرضنا تجي بين المسلمين أنفسهم إذا اختلاف صار بينهم، ذول أخوة الآن بالمئة خمسين على أقل تقدير، بالمئة خمسين بالمئة سبعين بالمئة تسعين أحيانا قسم منهم بالمئة تسعة وتسعين أن يتفقون، اختلاف بيناتهم أحيانا يصير في أشياء جزئية يوم، يعني في أشياء قليلة سابو جزئية قد يكون مهمة كلية، لكنه اختلاف غير الاختلاف اللي بين المسلم وبين المشرك. مع هذا كله إذن هذا نقدر نقيس عليه من على الجدال وأسلوب الجدال والمنهج الجدلي أو المنهج في المناظرات مع المخالفين الكبار، مع المشركين، مع الكفار إلى آخره، ومع المسلمين بطريق الأولى. ثم يكون يتعرف الإنسان على الطرق والأساليب المؤثرة. أحيانا يجي واحد، الواحد يكلمه ويريد يجيبه للطريق، مرة لا، طرف مقابل عنده فكرة مضادة، يو عنده بعض الأمور في رأيه، في فكرة، في عقيدة، فربما يطرح الفكرة مالته ذاك. هذا لازم يعرف نقطة الضعف وين، وشلون يقدر أن يحمل على طرف مقابل، شلون يقدر أن ينقض عليه ويفند آراء ذيك، أو يبرد من ذاك الرأي وينطي الفكرة الجديدة، ينطي القول الجديد. مثل ايش؟ انا خل اذكر بعض القضايا وشوف في نفس الوقت، يعني هاي بعض القضايا اللي صدرت في تاريخنا القديم، تشوف خصوصا بين المسلمين مزاج العلماء يفترق عن مزاج الجهال. يعني حتى لو عالم سني عالم الى رأيه ويا عالم شيعي، لما يجري حوار بيناتهم يجري حوار بين عالمين، بين مثقفين، بين أناس فاهمين، ولذلك حتى لو فرضنا ما يقتنع بقول ذاك، لكن ساعة الساعة يحترمه، ورد فعل شديد ما يصير عنده، ما يكفره ولا يفسقه ولا مثل ما نشوف في بعض الأماكن. مثلا نذكر بعض النماذج، وهذه طبعا بها دروس وعظات وعبر للجميع. الشيخ المفيد أعلى الله مقامه معروف بقوة الحجة عنده، والمناظرات وكتبه مملوءة، وزمانه كان زمان صراع عقائدي، صراع فكري، خصوصا بالأمور أمور الإمامة والطائفية وإلى آخره. في أيام شبابه بعد اسمه ما طالع، وحتى لقب المفيد هم يقولون بعد ما معروف به وموصوف به، كان يدرس عند أستاذ اسمه أبي عبد الله الجعل، لقب هذا، رجل من العلماء كان. فديوم أقبل إلى مجلس علي بن عيسى الرماني من كبار علماء الجمهور. هو شاف المجلس مشحون بأهل العلم ومشحون بالناس المحترمين يستفيدون من الشيخ، قعد في أواخر المجلس. بعدين قام ينفض المجلس يرحون، دنا شوية تقرب، بس يريد يبدي. كيف يبدي؟ يريد يحكي، يريد يسأل، شلون ينتظر ساعة الصفر، ينتظر اللحظة المواتية، واللحظات إلها أثرها. شاف إجا واحد من أهل البصرة، إجا العلي بن عيسى الرماني، سلام عليكم. السلام مولانا، سؤال تفضل. قال له ما تقول في، يظهر انه شيعي، قال له ما تقول في قصة الغدير والغار؟ قال له صحيحات اثنينات، هم الغدير صحيح وهم الغار. قال له شنو هذا سبب الاختلاف؟ قال له اعلم بني ان قصة الغدير رواية وقصة الغار دراية، باعتبار القرآن يذكرها وذاك حديث وأخبار، والعاقل والعادل لا يعادل الرواية بالدراية، دراية أهل. ذاك ما عنده قدرة على المحاججة، سكت، خلوا راح، انسحب من الموت. هذه فادة الشيخ المفيد، راد ينطلق منه. لما فض المجلس أقبل إلى الشيخ، قال له مولانا سؤال. قول في من خرج على الإمام العادل؟ قال له كافر. بعدين استدرك قال له فاسق. قال ما تقول في إمامة علي بن أبي طالب؟ قال إمام عادل. قال فيما ما تقول في من خرج على الإمام يوم الجمل؟ مقدمة هذه قوية جدا، حصرها للرجل. صار بنا يفلت منه، التفت إليه العفو، طبعا هو جاب اسم رجلين، قال فلان وفلان، هنا عن ما تقول فيهما؟ قال له إنهما تابا. يا أبا إنهما تابا، صحيح أن خرجا تابا. فالتفت إليه الشيخ المفيد على الله مقامه، قال له: أما خروجهما فدراية، شيء ثابت هذا بالتاريخ ما بي كلام، وأما توبتهما فرواية. وأنت قلت بأن الرواية لا تعادل الدراية. استغرب هذا، التفت إليه قال له: كنت حاضر أنت لما هذا سألني البصر؟ قال له: إينا. قال له: وارد كلامك، وارد صحيح مثل ما تقول. ثم قال له: منو أنت؟ قال له: أنا محمد بن محمد بن النعمان. قال له: أين تدرس؟ قال: عند أبي عبد الله جعل. قال له: مكانك. قام دخل إلى شوف الأخلاق الفاضلة. لسه هذا لا يقول أنه يا بخجلني قدام الناس، لا يقول انقض علي، لا يقول أبدا، كله طبيعة علمائية حلوة مثقفة روح إسلامية لطيفة. يقول دخل في إجماله، دخل إلى البيت ثم خرج إلي برسالة مختومة ما أدري شنو بيها. قال لي: هاي انطيها لأستاذك أبي عبد الله. يقول: أنا مجيت إلى أستاذي سلمت الرسالة. فتحها قام يقرأ ويضحك. قال لي: كل ما جرى بينك وبين الشيخ كتبه لي، وقال لي: دير بالك عليه، احتفظ به، إنه شيخ مفيد. فلقب كما في مستدرك للشيخ النوري، يقول: لقب بالشيخ المفيد من ذاك اليوم. فتشوف أولا هالقصة هذه تنطينا المزاج الجميل ودماثة الأخلاق اللي موجودة عند أهل العلم، لأن مقارعة الحجة بالحجة، مقارعة الحجة بالحجة يكون يقول. وإذا واحد شاف لفت حجة أو سمع لحجة قوية لازم يذعن إلها، لازم يسمع، حتى لو ما يذعن إلها على أقل تقدير يسكت بالموقف زين، ثم يأيد الهذا. ثم نفس الشيخ المفيد عرف الطريقة التي بواسطتها ينقض على طرف مقابل أو يفتح حوار وياه، صير له مجال، ثم شلون يقدر أن يوصل إلى الهدف الذي يريد. عند قضية ثانية أي لازم باسهم أذكر الشيخ المفيد وياه، قاضي عبد الجبار. قاضي عبد الجبار المعتزلي من كبار العلماء وعنده كتب حاججات وشيء، هذا أيضا دخل عليه ف جلس في آخر المجلس، ثم تقدم شوي شوي لما صار له مجال. تعرف هذه هم ملفتة للنظر، لأن أحيانا يجي واحد محترم خب، لكنه اللي بيقولون اللي ما يعرفك ما يثمنك، إذا ما يعرفك يعرف قدرك، شو مدري أنت شنو، خصوص على أكثر ذاك اليوم هم مات ملابسهم واحدة، شو مدري على أنه هذا شنو جوا ملابسه أكو زين. المرء مخبوء تحت طي لسانه لا طي لسانه. فاللسان هم يعبر عن الفكر، ان اللسان في الفؤاد، في الفؤاد، وانما جعل اللسان، ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لما الانسان ينطق، لما الانسان يتكلم يبين عنده ثقافة، عنده علم، يعرف يحكي، عنده دين، عنده هاي يبين، ولا لا دام ساكت. وكائن ترى من صامت لك معجب، صامت ساكت كشخة هيئة، زيادته أو نقصه في التكلم، إذا تكلم يو يزداد عندك احترام يو يسقط من عينك، تعرف عقله، تعرف علمه، تعرف ثقافته من كلامي. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فؤاد أو قلب إذا قيل يعني فكرة، فكرة مخه دماغه ثقافته عقله. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، اللحم والدم كلهم عدو زين. فالتفت إليه واحد سؤال سأل، قال: ما تقول شيخنا فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ شنو معنى هذا؟ خبر صحيح؟ قال: صحيح. قال: شنو معنى المولى؟ قال: الذي هو أولى بالأمر. قال إذا كان هالشكل فعلام اختلف السنة والشيعة. أنت رجل من كبار السنة من كبار علماء وقاعد يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعد يقول من كنت مولاه يعني من كنت أولى به من نفسه، خصوص قدم النبي مقدمة، من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا الله ورسوله. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قال له شنو الاختلاف؟ قال يا بني إن حديث الغدير رواية وخلافة أبي بكر دراية، معلوم خلافة أبي بكر دراية، زين، والعاقل لا يعادل الرواية بالدراية. هذه من الشيخ المفيد استفاد منها، مثل ذيك القضية الأولى تقدم إلى الشيخ وانطلق منها المنطلق، التفت إليه قال شيخنا ما تقول في هذا الحديث يا علي حربك حربي وسلمك سلمي؟ قال له حديث صحيح. قال له إذا الحديث صحيح فما تقول في من خرج على أمير المؤمنين يوم الجمع؟ شو تقول؟ حربك حربي، يعني اللي حارب الإمام أمير المؤمنين حارب رسول الله، فأنت شو تقول؟ السال المجلس يقول مجلس كان فيه علماء كثرة. قال له تابوا، صحيح لكن تابوا أم نفس القضية؟ قال له خروجهم ضد الإمام على الإمام دراية، توبتهم رواية، وأنت ذكرت على أن الرواية لا تعادل الدراية. يقول قام إليه من سمع هذا قاضي، قام من مكانه هو شاب بعد، فأخذه من يده وجاء به أجلسه إلى جنبه. دول القاعدين تضايقوا وتأذى وبين على وجوههم ليش هالشكل، هو أدرك المعنى التفت إليهم قال لهم يا إخوان هذا قال شيئا واعترض علي بشيء، فمن كان عنده جواب فليجبه حتى يقوم ويجلس مكانه. أنا ما أقدر أتجاوب، عندكم جواب جاوبوا فضلوا، ليش تأذون؟ يعني ليش ما عندكم إنصاف أن تقبلوا الحق؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. المهم أن هذه القصة وحوادث متعددة أخرى، هذه طبعا بعضها قصص تاريخية تنحسب، بس بنفس الوقت هي دروس وعظات وعبر. ونشوف طرف مقابل شنو الفكرة مالته وشلون يقدر ينقض عليه أو حتى يتخلص من شره. أحيانا يتخلص من شره. يقول واصل بن عطاء كان مع جماعة من تلامذتي، واصل بن عطاء معروف مع جماعة، ذاك اليوم كان دور للخوارج وافترون بالصحاري ومنا أنا وأي واحد اللي يحصلوه يصيدوه، تعال إذا مو وياهم فهو كافر فهو مشرك، نفس العقلية اللي هسا موجودة عند البعض الذي يعتبرون المسلمين كلهم كفار كلهم مشركين بس جنابهم نازلين من السماء. زين، فشاف جماعة من الخوارج جايين، التفت إلى جماعته قال لا يتكلم أحد منكم، أنتم ما تعرفون طريق الحوار ويا ذولا، عقلية ذولا ما تعرفوها عقلية الخوارج، خلوني أنا أتكلم وياه. قال تفضل. فإجا جابه تواقفه التفت إليه، التفتوا إليه، من أنتم؟ واصل بن عطاء شيخ من شيوخ الإسلام التفت إليه قال له نحن مشركون، نحن جماعة فرقة من المشركين، وسمعنا بأنكم من المسلمين وتدعون الناس إلى الإسلام، وقرآنكم يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ثم أبلغه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن. فإحنا ناس مشركين ونحب نسمع كلام الله، تكلموا يا نشو شنو، ثم إحنا مستجيرين بكم. قال والله معقول. قاموا يقرون برأسهم بعض الآيات بعض الأشياء، جو إجوا يمشون وياهم إلى أن وصلوا إلى منطقة ارتفع الخطر بعد. زين، قالوا زين هنا بعد كافي لان هنا في امان، احنا في امان، لا عفوهم راح. زين هذول مو بشر اللي واحد يتفاهم وياهم، مو بشر اللي يتفاهم وياهم، مشكلة مشكلته. وإن كان أكو طرق أخرى، مثلا المؤمن الطاق رضوان الله عليه يوم من الأيام هم ابتلى بجماعة من ذول، بس مؤمن الطاق يظهر يعرفوه هو هم يعرفه، دخل إليهم من طريق آخر، دخل إليهم من طريق آخر، قل أقبل إلى رئيسه، قال له هل لك في المناظرة؟ قال له نعم حاضر. قال له زين، إذا تناظرنا وغلب أحدنا الآخر، من اللي يحكم بأنه من الغالب؟ مدرين من اللي بيناتنا، احنا كل من يجر النار إلى قرصه. قال خوب نخلينا فرد واحد حكم. التفت زين، خلينا واحد حكم. التفت إلى أصحابه قال لهم هذا جعل حكما من دون الله، موتوا على ابن أبي طالب. يقول ليش خلى حكم وكافر؟ يقول ساعة الساعة هطرولك يا قطعوا وصلوا وصلوا بسيوفه، ساعة الساعة كافر مجرم تجعل حكما، شنو حكما؟ لا حكم إلا لله، لا حاكم إلا فعرف على أنه شلو عقليتهم شنو وشلون ينقض عليه. أنا أدعو الإخوة، أكو بعض الكتب في المناظرات وهذه هم تقوي العقيدة وهم تعلم الإنسان، يعني ذكاء الإنسان يزداد، يعرف شلون يدخل شلون يخرج. بعض تبتلون أحيانا في بعض المناطق بعض الأماكن بهيك ملابسات زين، فلازم يعرف الإنسان هم طريق الدعوة إلى الله، إذا واحد يريد يدعو لواحد إلى الله شلون يدعو، وهم بنفس الوقت إذا أكو مخالفين ويريد يقنعهم أو يريد يدفع شرهم يعرف شلون يستعمل الطريق، يعرف شلون يستعمل الطريق. لأنه أحيانا إخفاق يصير في الدعوة إلى الله لأن الأسلوب عقيم. شلون الأسلوب عقيم؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يروي قضية، يذكر قصة قضية، يقول رجل غير مسلم سمادي مسيحي يهودي على كل حال، جاره مؤمن بسيط، دعاه إلى الله، دعاه إلى الإسلام، استجاب اقتنع. قال لزين لازم تعرف شلون تغتسل وشلون تتوضا وشلون تتطهر وإلى آخره. يقول صار فجر اجى طرق الباب عليه فلان، نعم. قال له اتوضا اطلع وياه للمسجد. خرج معه الى المسجد، اجى للمسجد بعد الصلاة ما صار شوية بعض النوافل بعض الاشياء قرأه، وبعدين صار الصلاة وتعقيبات وشيء الى ان طلعت الشمس. طلعت الشمس يظهر شوية اخذ لها شماله بعد، ثم التفت لقال له وين تروح؟ الدنيا تلحق عليها، من يتعبد اليوم هنا؟ يقول ظل يتعبد هذا العبد الصالح، تو صار مسلم ما يدري بالقضية شنو. زين، فللظهر صار الظهر صلى، ثم قال له شوية بعد ساعة ساعتين بعد راح يصير العصر، هم تروح وتجي عليه من، فخلينا هنا قاعدين اليوم، وهم تعبد ومدرسة أقرار كذا. صلوا صلاة العصر، أم قال له وين راح يصير المغرب؟ وهكذا جر لك إياه هذا العبد الصالح حتى يمكن غدا وشيها ما انطاه هتشي. فبقي معه إلى الليل إلى أن صلى صلاة العشاء، جاب للبيت وفي محله. يوم الثاني طرق عليه الباب أم الفجر، من؟ قال له فلان صاحبك مسلم، اطلع اتوضأ. قال له يا معود شوف لك واحد ما عنده شغل، هذا دينكم هذا يريد لواحد فارغ، دينكم هذا يريد لواحد فارغ، انا عندي شغل عندي عائله عندي اطفال، ايش هالحكي هذا؟ يقول الامام الصادق سلام الله عليه اخرجه من الدين من حيث ادخله، اخرجه من الدين من حيث ادخله. انا اذكر بعض الاخوه بعض الناس يشوف يتهاون بالصلاه، قلت له يا اخي صلي يومي ركعتين، لسا هو هات ستة فوق الستين، سأنت تخاف من اليوم تريده مقدس يصير زاهد، هات ستة فوق الستين مرت عليه ما أدري سنين بيصلي، لسا خليها كم يوم بعد تمر لي. قلت له صلي يومية ركعتين بلا يوضو همية بس صلي. قام يصلي صدق هناك لا قام استذوق الصلاة، قام يصلي الظهر استذوق الصلاة، صلى العصر استذوق الصلاة، قام يصلي المغرب، صار من الأخيار قام يصلي كل قضي ذا النيتشه. فهو كن يستلذ العبادة، يستلذ بالعبادة ويتشوق إلها. كل إنسان أول يوم يريد يتعلم رياضة يريد يتعلم أي شيء، ما يصير من يوم الأول تريد من عنده يحمل أثقال كلش وأوزان عالية وما أدري ثقيلة وكلش يركض كذا هكذا ويوم مثلا بعض الأشياء الصعبة يتحملها. هذه طرق احنا نحتاج يا اخوان، مو فقط بالنسبة الى المجتمع، بالنسبة الذول اللي ويانا اطفالنا عوائلنا اطفالنا لا نقسو عليهم. رحم الله والدين اعانا ولدهما على برهما، اكرموا اولادكم. صحيح انه الله سبحانه وتعالى خلى حق للابوين على ابنائهم على اولادهم بناتهم، لكن بنفس الوقت التعسف في استعمال الحق غير صحيح. تعسف هذا في استعمال بعض يعني يستخدمون عبالك عبيد لهم، يعني من سوء تصرف عندهم، من سوء توجه، وإلا مو أن ما يحبوهم، يحبوهم، لكن على كل حال أكو بعض المواقف الصعبة. فكون يفهموهم مسؤولية الآباء تجاه الأبناء ومسؤولية الأبناء تجاه الآباء. ثم هذا تخصص يا إخوان، انت بنائك القضية سهلة، بنائك هذا الدكتور الذي دكتور بالقلب ودكتور بالاسم بس ذاك مهم، اما هذا الدكتور مع الاطفال مو مهم، لعل هذا اهم من ذاك، لان ذاك كبير يقدر يحشي يقول لك قلبي يجعني منا انا مناك كذا يعطيك العلامات. هذا شفته شتفة تفتهم من عنده، لا يحشي ولا شي يقول، انت تكون تعرف على انه وجعه وين، ألمه وين، حركاته شي. هذا يريد له تخصص، تتنازل الى مستوى هذا. حتى بالنسبة للتعليم، بالنسبة للتعليم قد يكون بالمجتمع مثلا يقول هذا فلان أستاذ جامعة زين، هذا مهم جدا، صحيح مهم احترامي للكل، ذاك مهم مكانه، لكنه لا يستهان مثلا بالمعلم أو المعلمة للأطفال الصغار، لأن هذول قد يكون ذاك أستاذ الجامعة إذا جيبه ما يعرف يدرس دول، ما يعرف يدرس دول، هذا يريد له تخصص. لذلك بالنسبة إلى تربية الأطفال بالبيت، الله سبحانه وتعالى خلى المسؤولية على عاتق المرأة هي المباشرة بالأمر، لكن الأب بصورة عامة هو القيم، فاثنيناتهم يتعاونون، لكنه مو معنى هذا أن كل ما تقوم به المرأة يقدر الرجل يقوم به. مرأة عندها حوصلة، مرأة عندها عواطف، عندها إحساسات، المرأة عندها صبر، عندها تحمل. الآن حتى تشوف في مستوى المضمدين والمضمدات، تشوف المضمدات ينجحن أكثر من المضمدين، ليش؟ لأنه عندهن صبر، عندهن تحمل، طبيعتهن هالشكل زين، بينما الرجل ربما يرفض، ربما يطفر، ما يتحمل. أنت شوف روحك، الطفل أحيانا يقعد مرتين بالليل تريد لزمة من رجله وتذبه بالشارع، وإيش اللغوة هذه؟ يوم ضربة، بينما الأم المسكينة قاعدة وتنوء برقبتها نعسانة ورايحة مرة مرتين عشرة. يعني نعرف قدر الأمهات واقعا، نعرف قدر الأمهات، شنو من أعصاب عدهن، شنو من تحمل عدهن، الله سبحانه وتعالى شنو من عناية إلى بالإنسان اللي خلى هالمواصفات هذه في المرأة، خلى هالمواصفات هذه بالمرأة، رقة وعاطف، وإلا لو كانت المرأة مثل الرجل ماكو فايدة. ولذا ذولا مشتبهين الذي مثلا يستنكفون، او ذن النساء اللي يستنكفن من تربية اطفالهن، مو عيب علي انا دارسة وانا جامعية وانا كذا، انا ابقى بس يا الله ادرس الاطفال، بس يا الله اعلم اطفالي، بس يا الله اربي الاطفال. ليش عمي؟ ليش؟ هذا الطفل لازم يتربى في حجر نظيف، لازم يرضع من ثدي نظيف، لازم يتخلق باخلاق فاضلة، اخلاق امه افضل من الغير. انت تعرف على ان الان ثابت في العلم، شفت تقرير طبي قبل مدة انه الطفل وهو في بطن امه، طبعا من بعد ما تلجه الروح، حتى لما تتكلم الام ينصت اليها، يعني يشوفون يصفه نجي كأنه قاعد يسمع صوت امه، يقول يخرج الى الدنيا وهو يعرف صوت امه. ثم انت لا تستغرب، الطفل يعرف حتى رائحة امه، طفل حتى رائحة امه، مو بس اسمه. هذا الطفل لما تخليه الام على قلبها، دقات القلب هي لهذا الطفل موسيقى هادئة زين، ومريحة له، وهالعواطف هذه. فأكو بعض الأطفال متعلمين، لاحظين بعض الأطفال إذا ما يجي ينام يم أمه ما يقدر ينام زين. أحيانا ما هي الأم مثلا يجيبوا له مثلا ثوب من ثياب الأم، جربوها هذه، يجيب يشتم هذا الطفل، يشتم الثوب ثوب الأم وينام عليه. جابوا له ثوب آخر، احنا بالخارج هو نفس الثوب بنان، ما ندري شكو ماكو، بينما ما يرفض أبدا، وإنما يريد ذاك بريحة خاصة، ريحة بدن الأمرة. ساعة قصة الروائح موجودة، بعض الحيوانات تستورح وتعرف الروائح، هذه رائحة هالبدن عن ذاك، رائحة ما أدري الشيء الفلاني عن فلان، ويستخدموها مثلا في الأمور البوليسية وفي الأمور الأخرى. مهم هذا الطفل حساس إلى درجة بحيث حتى يعرف رائحة بدن أمه، ويعرف نبرات صوت أمه. إلها هذه كلها غاية في التأثير، إلها غاية في التأثير، بالإضافة إلى التأكيد الذي يؤكده علماء الطب بالنسبة إلى حليب الأم، لبن الأم. لبن الأم ما يعوض عنه لا حليب الجاف، لا حليب البقر، لا الأشياء الأخرى، ما تعوض عنه، ما تعوض عنه أبدا، لأن هذا يتناسب مع بدن الطفل. ولذلك يشوفون يقول حليب البنت غير حليب الولد، لأن الولد أقوى وأقدر، ولذلك الحليب مالته يكون أثخن، بينما حليب الأم بالنسبة للبنت صير أخف. حتى أنا أذكر أحيانا الشكل يعني كان جاري عند الناس، أن إذا واحد أصيب بالرمد يعيونه يجعنه، يقول له فرشي بارد كن يخلوا له، يقول شوف له مثلا حليب بنت، شو حليب بنت، لأنه يناسب بدن الطفل، يناسب عمر الطفل. شنو هذا الطفل أبو شهر هذا يناسبه، أبو ست شهر يناسبه، بينما الأشياء الأخرى ما تناسبه. ثم بالإضافة إلى الدفء والحرارة، وهذا الطفل يكون شديد التعلق بأمه، هسه الأم تخاف صدرها يترهل، وتخاف كسختها تروح، وتخاف ما أدري شنو رشاقتها تتخربط وإلى آخره، وتسلم هذا الطفل المسكين بيد الفلبينية والهندية والسريلانكية وما أدري شنو، وريحة فلفل وريحة كذا تخلي لهم دول زين. على كل حال، انت ما تشوف هالايام العلاقات ضعيفة، ما تشوف العلاقات ايش قد ضعيفة بين الابوين واطفالهم. اول الطفل ما ينام الا على صدر امه، على نغمات امه، على صوت امه، اصلا فرد محبة خاصة اكو بيناتهم، يرتضع منها، يعتبر نفسه جزء من الام. بينما هسه يخلون الاسمه بحلقه ويشرب منك وقطف الزول هناك، شنو العلاقه بالله صارت بينه وبين هالشيشه مالت الحليب؟ شنو العلاقه صار؟ على كل حال، فهذه اشياء تعاليم اللي اكد عليها الاسلام كلها نافعه، سواء في باب الطب او العقائد، أصل الموضوع أو الأسلوب أو المنهج. وهذه طبعا تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى وضع خطوط للموضوع. يعني أنتم تلاحظون كل منطقة تختلف عن منطقة أخرى، يعني قد يكون منطقة الخليج تختلف عن منطقة أخرى بالنسبة إلى موضوع التبليغ، نوعية التبليغ ونوعية الدعوة إلى الله وأمثال ذلك. قد يكون الدول الأوروبية أو بعض المجتمعات أو بعض الأماكن تختلف عن أماكن أخرى، وحتى الدول الإسلامية فيما بينها. يعني هذه لابد من دراسة أهل الفكر، أهل الثقافة، العلماء المتخصصين، دول لازم يخلون مخطط ويعلمون طريقة النفوذ إلى القلب، طريقة تسخير القلوب، طريقة الإقناع، طريقة التأثير والدعوة إلى الله تعالى، ثم طريقة الحوار وطريقة المجادلة. على كل حال، الله سبحانه وتعالى هيأ لرسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل الأساليب والمناهج النافعة وعلمه إياها. والنبي بدوره أخذ يعلم المسلمين وعلى رأسهم أهل البيت صلوات الله عليهم باعتبارهم حملة رسالة السماء، حملة رسالة الرسول، باعتبارهم امتداد لحياة الرسول، امتداد لمواقف النبي. فالنبي يبلغ عن الله والأئمة يبلغون عن رسول الله، ولما كل ما عند رسول الله من علم أفرغه في أذن علي والحسن والحسين، يعني من جملتهم الأساليب النافعة في الإقناع وفي الدعوة إلى الله وفي التبليغ وفي التأثير وفي الدفاع عن الحق، من جملتها ذن الأمور هم. ولذلك تشوف الحسين عليه السلام يوم كربلاء استعمل طرق متعددة للنفوذ إلى قلوب هؤلاء، وإن قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذا ما أثرت في قلوبهم في نفوسهم تأثر في نفوس الآخرين. يعني أنا وياك لما نجي نقرأ التاريخ أو نسمع بأن مواجهة الحسين عليه السلام لأعدائه شلون كانت، حوار الحسين مع أعدائه، خطب الإمام، كلمات الإمام شلون كانت، هذه كلها تحتاج إلى دراسة، دراسة تحتاج دراسة وبحوث، دراسة أكاديمية بالنسبة إلى الخطوات التي اتخذها الحسين سلام الله عليه، مثلا خطوات الإقناعية في رسائله، في خطبه، في كلماته القصار، في مواقفه. زين، بالإضافة إلى أنه يعبر عن نفسية الحسين ويعبر عن فكر الإسلام، فكر الإسلام أنه إذا أكو سوء تفاهم بين طرفين ليس معنى هذا أنه رأسا نسل السيف بوجهه، ليس معنى هذا أن إذا طرف مقابل مثلا جاي معادي إلي ويبغيني الغوائل أنا طبعا كون أصير حذر، لكن بنفس الوقت هو عامل معاملة بالقسوة. الحسين عليه السلام في الطريق وصل إلى مكان فيه ماء كثير، ويدري أنه لما يوصلون إلى المنزل الثاني ماكو ماء، لأن هذه آبار كانت في الطريق وماء عيون وشيء ماكو ماء هنا، ويدري الحسين عليه السلام أنهم يحتاجون إلى الماء، وطبعا في علم الإمام راح تصير قضية أخرى ويحتاجون إلى الماء. شو شكوا عندهم من أواني؟ قال لهم املؤوها ماء. شكوا عندكم من أواني؟ املؤوها ماء. فملؤوها ماء. ايش عند الحسين هالمرة؟ كل مرة مو هيك. المهم نص الطريق وإذا بالحر بن يزيد الرياحي وجماعة أقبل، ألف فارس وألف فرس قاطعين طريق طويل عريض، ما يماكوا أبدا، نفد ماؤهم، هم الجماعة أضر بهم العطش بحيث آخر رمق من الحياة وصلوا إلى الحسين. ذول جايين شنو؟ جايين من قبل ابن زياد حتى يأسرون الحسين ويجيبوا إلى ابن زياد يسلموا الهية. الحسين ما واجههم بالقسوة وإنما واجههم بالإحسان وبالإنسانية. فالرأسا يعني بدال ما يقول يا بخلي نتواقف وياهم وذولا تعبانين كلش ميتين من التعب ومن العطش ننقض عليهم خلي نهلكهم عن آخرهم، لأن ذولا خاب باكر يوقفون بوجوهنا، لا، أولا ما يبدي بالحرب حسين، وثانيا بالنسبة إلى الماء إذا قدر أن يساعد يسعف أحد ينقذ أحد من الهلكة، لأنه سقي الماء، رحم الله من سقى الماء وهو على الماء، من سقى الماء في مكان يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في مكان لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفسا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالتفت الإمام إلى أصحابه وأهل بيته، الشباب ذول كله، قال اسقوهم ماء ورشفوا الخيل ترشيف. إيش قد أواني عنده؟ تتصور أنه ألف فارس وألف فرس، قد يحتاج أواني؟ يحتاجون أواني. إيش قد عند الإمام الحسين عليه السلام أواني؟ وإيش قد عنده قراب؟ وإيش قد عنده وسائل الذي بس يملي ماء هذا؟ إيش الحسين عليه السلام؟ هذا طبعا من السمعة أنت، وليقرأ التاريخ وبعدين يشوف موقف الجماعة منا أنهم منعوه من الماء يعرف الحق من الباطل. هذه وثيقة تدين بني أمية على عمله، أن الحسين واجه الأعداء ما عاملهم إلا معاملة حسنة. ليش هالشكل سووا يا الحسين؟ فالحسين عليه السلام ما خسر، لكن الجماعة هم خسروا وبين باطلهم وظهر شرهم باللوت. زين الحسين يوم كربلاء كلما أراد بعضهم أن يتقدم ويبدأ بالحرب، مثلا مسلم بن عوسة جاء واحد أبدأ سوء أدب مع الحسين عليه السلام باعتبار الحسين داير مداير الخيام، سوال خندق أمر خندق وأول الصبح مخلبينا حطبوا نار إلى آخره، يجي منك شاف رد مخطط خاص قال يا حسين تعجلت بالنار في الدنيا قبل الآخرة، مسلم بن عوسجة رماي قال له تأذن لي سيدي الساعة أقلب الكيان من فوق الجواد على الأرض وضربه في رمية وخليه يروح الموتى بالسلامة، قال لا أحب أن أبدأهم بالقتال، لا أنا ما أبدأ هم خلي يبدون، أنا رجل سلم أنا ما جاي أحارب، أنا جاي داعية الحق. فشوف ما بدأ الحسين سلام الله عليه بها، يوم كربلاء لما خطب الخطب مالته يجي ليهم الطرق الوديعة، انسبوني من أنا، هل يحل لكم وانظروا وارجعوا أو راجعوا أنفسكم، هل يحل لكم قتلي سفك دمي، أتطلبوني بدم لكم سفكته، أكو واحد يطلبني بدم أنا قاتل واع أخوه أبوه ابنه كذا زين، أو قصاص جراح، هذه كلها إدانة للجماعة، سأفرض ما فادوا ياهم مجرمين دول. لكن على كل حال التاريخ يسجل لنا موقف الحسين سلام الله عليه في الحوار في الدعوة إلى الله في الدفاع عن عقيدته وعن موقفه، ومع هذا كله ويدري على أن عمر بن سعد متعنت، الإمام بعث إليه شخص قال له أحب أجتمع معك ونتفاهم نتحاور، فاتفقوا الطرفين، طلع الحسين 20 واحد وطلع عمر بن سعد 20 واحد، لما وصلوا إلى منطقة الاجتماع 3 بس تقدموا منا 3 منات الحسين والعباس وعلي الأكبر سلام الله عليه، وذاك عمر بن سعد وولده حفص ومولاه دريد، دريد رجل عاقل شيطان كان، دول 3 والبقية ظلوا منتظرين زين. فتحاوروا الحسين تحاور مع الرجل وفهم الموضوع شنو، لكن هو الرجل استحوذ عليه الشيطان، ان الحسين سلام الله عليه دعاه الى نفسه، ذاك قام يتوسل بتوسلات غير سليمة، يعني يجيب اعذار اسمه على انه اخاف تهدم داري انا اذا اجي وياه، قال له انا ابنيها لك، قال له اكو عندي ضيعة ارض زراعية خاف ياخذها ابن زياد، سن نفسية حقيرة، قال له اخاف ياخذها، قال له انا انطيك احسن من عندها، عندي البغيبغة في المدينة ومنطين عليها 200,000 اعطيك اياها لك، قال له اخشى على عائلتي من ابن زياد، شو يقول له بعد، شاف لا استحوذ عليه الشيطان. مع هذا الحسين مقلل، قال له انت فكرك ادري شنو، انت تريد الامرة، لكن انا اقول لك انك انت ما تطلع من العراق، ترى ما تشوف عيونك ما تشوف الري ولا ملك الري ولا تروح هناك تكشخ، لا لا ترى ما تروح هناك، انت في منطقة العراق هنا تقتل هنا، اني ارجو ان لا تأكل من بر العراق الا يسيرا، هم مو تبقى يطول عمرك، لا تبقى مدة قصيرة جدا. هو شي يقول له وفي الشعير كفاية، عجيب، إذا أنت تقبل بالشعير وتقبل بالزوت تزهد بالدنيا، ليش طالع تريد تعيش على جماجم الناس لتقتل الناس الأبرياء؟ فطريقة الحوار على كل حال، هذه المواقف تبين شخصية علي الأكبر سلام الله، أن علي الأكبر عنده شخصية الذي بحيث الحسين عليه السلام جعله معه في هالاجتماع السداسي اللي 3 من ذولا 3 من ذولا يعني. ولذلك البعض يقول على الأكثر أن عمر علي الأكبر سلام الله عليه أكثر من هذا المعروف 18 سنة، لأن أكو رواية أن عمره 27 سنة، لأن بعض الروايات تقول أنه عنده مضيف وعنده بيت وعنده مقر خاص إليه، وهذا طبعا معناه متزوج ومعناه عنده بيت ومعناه عمره أكثر من 18 سنة، مهما كان عبقرية اللي موجودة عنده، شوف الفتوة مالته أن أقبل إلى أبيه. أول الشهداء من بني هاشم، أول الشهداء من بني هاشم علي الأكبر سلام الله عليه، جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة، في بسالة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. مواقفه وحروبه كجده أمير المؤمنين سلام الله عليه، مصيبته أعظم المصائب، المصيبة اللي مضت في قلب الحسين مصيبة علي الأكبر. ولذلك البعض لما يجون يقول الحسين كان يتجلد بالمصائب، كل ما تمر عليه مصيبة يتجلد بها، لكن في قضية علي الأكبر ظهرت عليه آثار شدة تأثره للمصيبة. واحد من المؤرخين يقول الحسين في قضية علي الأكبر 3 مرات تعرض للموت. الحسين يتعرض إلى الموت، صايرة هاي ترى، بعض على أولادهم يموتون، سكتة قلبية تصير عنده، انفجار دماغ، وشنو على كل حال شدة تأثري وعلاقتي به. يقول المرة الأولى متى؟ لما جاء علي الأكبر عليه السلام للوداع. بعض يوصف هذا الموقف، هذا رحم الله ابن نصار، يقول ويلي من تلاقى وعند الوداع، شلون يا ابي مشابق طول لما هو للقاه يا عبك ابن اللبية والأبو لا على وليه يا يده، يا ويلي وداعي لك شار، يقله والدمع بالعين دفاق، بعبرة مكسرة وبقلب خفاق، بويا وداعت الله هذا الفراق، بويا شبيدنا هذا المقدغر. ثم يقول راح علينا الأكبر شوية ابتعد عن أبيه، ركض وراء الحسين عليه السلام، ما قدر يصبر، أولادنا أكبادنا، يقول ركض خلفه، بعدين التفت النفس، وين رايح؟ تريد تروح إلى الميدان تحارب يا أبو علي؟ وقف في مكانه، رفع شيبته إلى السماء وهو يبكي ويقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا خلقا منطقا، كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، وبقي يطيل النظر إلى حملات ولدي، لكن متأثر هذه المرة الأولى. مرة الثانية يقول لما جاءه ولده يطلب منه ماء، اجى ليه آخر هذا، اجى فاتح، والأبو دائما يحاول على أن يلبي رغبات ابنه، وهذه فد رغبة صحيحة، هذه أنه يعز على الحسين أن ابنه عزيز قلبه يطلب منه مية، ما عنده ينطي. ثم الجندي القائد لما يشوف الجندي فاتح ينطي هدية، ينطي جائزة، هذا ما يريد إلا شوية مية. يقول فأقبل إلى أبيه الحسين عليه السلام، أقبل إلى أبيه الحسين، شي يقول أبا العطش قتلني، ويلي ثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ شوف التأدب، ما يقول له انطيني ماء حتما، يقول له أكو طريقة، أكو فر الطريقة اللي تقدر ترتب لي ماء مية شوية، أنا أدري عطشان وماء ما أكو. يقول لما نظر إليه الحسين صاح واغوثا، بني علي اصبر قليلا فبعد ساعة سيسقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا تضمأ بعدها أبدا، الماء يبني مني نجيب، الماء يبني مني نجيب، وقلبي مثل قلبك لهيب، يا ابني مواعيدك قريبة. هاي المرة الثانية، مرة الثالثة لما سمع صوت علي ينادي أبا عليك من السلام. تقول سكينة كان أبي داخل المخيم لما سمع صوت أخي علي غارت عيناه في أم راسك حالة المحتضر. قام فوقع ثلاث مرات، يعني ما يشوف ضربه، وهو يقول بني علي قتلوك، ما أجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. يقول ثم أقبل راكبا جواد إلى ولده، ما وصل إلى ولده حتى سقط الزمام من يده وخرجت رجلا من الركاب، رمى بنفسه على ولده واضعا خده على خده صدره على الصدر مناديا بني علي على الدنيا بعدك العفا. يا ابويا بن سمع يمك ونينك. يقولون واحد شاف الحسين بالطيف بالرؤيا، قال له هذه الابيات هذه ممضة محزنة الي مؤلمة، هذه بويا من سمع يمك ونينك، ايك ومن شبحت لعند الماء يا يات يات عيني يات. للعشرين ما وصلت سنينك، اي وحاتفني عليك الدايا يا يا يا اهري لك شايا يا يا يا. تغيرت حالة الحسين، خافت زينب على حياة أخيها، شلون تفصل بين الحسين وبين علي الأكبر؟ اجت له طلعت له، اجت عن طريق الغيرة والحمية، هي اجت غيرته وحميته، خرجت شابكة عشر أصابعها على رأسها تنادي وولدا وعليا. سمعها أبو الغيرة ترك ولد أقبل إليها، شاف والنبي الشابك علي راح جذب حسرة وصفق راح. يا على رايح على رايح قام وصاح يا زينب ترى علي راح ويا ظلمة الدنيا يا يا يا يا يا يا علي يا يا يا يا يا. تقل له يا حسين يا حسين وين ابنك تقنطر، اي دليني خويا على المشكر. شفت المهر، مهر علي الأكبر، شفت المهر والقلب فرفار خال السرج بعنانة يعثر، أنا يا خافا علي ذبا وتعاوى. يقل هاي ودمع العين حدر، شخبرك يا زينب راحلك. بني اقتطعتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال، نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اجمع كلمتنا على الحق والهدى، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.